الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لله بالتوحيد الخالص، منقادون له بالطاعة التامة، متبرئون من الشرك وأهله. ثم اعلموا، رحمني الله وإياكم، أن من أعظم النعم التي تستوجب الشكر نعمة كوننا مسلمين، وأن هدانا الله للإسلام والسنة من غير حول منا ولا قوة، بل هي محض توفيق الله لنا ولوالدينا. فوفقنا الله لهذا الدين، ووفق أهلنا ووالدينا وأولادنا إليه، في حين خذل أغلب البشر وأكثر الناس، فعبدوا غير الله ودانوا بغير شريعة الإسلام. وهذه النعمة العظيمة تستوجب منا أمورا، منها شكرها وحمد الله عليها والثناء العظيم عليه بها. فوالله لو مكث الرجل ساجدا راكعا طيلة عمره ما لحق جزاءها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتستوجب هذه النعمة الاعتزاز بهذا الدين وبهذه الشريعة، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وخيرها عند الله. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين يا عباد الله هو أشرف دين، وهذه الشريعة هي أكمل شريعة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي رضيه الله لنا، وهي الشريعة التي أتم الله النعمة بها علينا، وهي الديانة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان. وأهلها هم المنصورون بالسنان واللسان والحجة والبيان. قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فالمسلم يعتز بربه، ويعتز بدينه، ويعتز بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء وخليل رب العالمين، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى. عباد الله، هذا الاعتزاز يورث في قلب المسلم أنواعا من العبودية، وأنواعا من المقامات التي يرتضيها الرب سبحانه وتعالى، ويأمرنا بها وينهانا عن ضدها. ومن هذه المقامات مقام النهي عن التشبه بأراذل خلق الله من المشركين، والنهي عن مشاركتهم في عباداتهم وأعيادهم التي يتقربون بها لمعبوداتهم الباطلة. فالمسلم الموحد صاحب القلب النقي يأنف أن يشارك أصحاب المعاصي في معاصيهم ومخازيهم، فكيف بمن يشارك المشركين في شركياتهم وأعيادهم التي يعظمون فيها غير الله؟ فالمؤمن يا عباد الله يغار على ربه ويغار على حقوق إلهه وخالقه، ويبتعد كل البعد عن مساخط ربه. ومنها مشاركة النصارى الضالين المشركين في أعيادهم، أو الفرح بها، أو حضورها، أو تهنئتهم بها. وقد قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال أهل العلم: الزور أعياد المشركين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.